ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك زنجبار لما قص عليه الحارس ما وقع في البستان وكيف خالف الأمير أمر السلطان فجعل يتصل بهذا الفتى الغريب المريب، عندئذ غضب الملك غاية الغضب وتطاير من عينيه اللهب وجعل يهدر كالبعير ويتهدد الفتى ويتوعد الأمير، ثم خطر له خاطر فأمر بإحضار الوزير زنجير. وفي الحال انطلق الرجال وأقبل الوزير عليه وتقدم إليه. مولاي زنجير، خير؟ تعالى. في ايه يا مولانا؟ انا مش قلت ما فيش غريب يخش البستان؟ ايوه يا مولانا السلطان. امال ايه حكاية الشاب اللي بيخش البستان كل يوم؟ قمر الدين، اللي مسمي نفسه قمر الدين. دي حكاية بقالها سنين، من ايام ما كانوا لسه صغيرين. بقالها سنين ولا تقولش؟ ازاي ما تبلغش؟ احنا قلنا الحكاية ما تستاهلش. يجرى ايه لما الامير يتصل بالناس ويشوف الحياة و... انت جاي تناقشني ولا جاي تسمع مني؟ انا غلطت، سامحني. طيب سامحتك يا زنجير، اقعد يا وزير. ايوة يا مولانا. انا شايف ان الامير بقى شاب كبير. ايوة يا مولانا، الاولاد كبروا علينا. انا عاوز اجوز قمر الدين. ده خبر عظيم. وهتجوزوا مين؟ انا بعت ناديه لك عشان اخد رايك. وانت ما فكرتش في حد يا مولاي؟ انا بفكر في الاميره ست الصبايا، بنت الملك هملايا. بنت الملك هملايا، عرفت تنقي يا مولاي. بس انت خدت راي الامير. واحنا ناخد رايه ليه؟ هو عاوز احسن من كده ايه؟ على رايك ده العالم كله بيوصف في جمالها. ولا حسبها ونسبها؟ دي لو تمت الجوازة دي يا مولاي هتبقى أنت والملك هملايا. أيوة، إحنا نحميه وهو يحمينا من ملوك الجزائر اللي حوالينا. بالتأكيد يا مولانا. طيب من النهاردة تاخد الجواهر والهدايا وتروح للملك هملايا وتخطب ست الصبايا. أمرك يا مولاي. استنى زنجير، خد السيب بتاع الذهب، قدمه له هدية وبلغوا مني التحية. دي أجمل هدية وأجمل تحية. ما تغيبش عليا، انطلق الآن يا وزير. إن شاء الله هيكون خير. أمي أمي بنتي، مالك يا حبيبتي؟ فين الكهرمانة عشان تشترك معانا؟ أنتي لبشتيني، إيه اللي حصل؟ اللي كنا خايفين منه وقعنا فيه. قمر الدين، انتي بتقولي ايه؟ انا كنت عارفة ان هيجي يوم وينكشف السر. بعد الشر احنا وقعنا في شر اعمالنا. بس قوليلي حصل ايه؟ ابويا عاوز يجوزني. ده اللي قالهولي. وعملتي ايه؟ طبعا رفضت الزواج. وهو قالك ايه؟ هاج وماج ورفض الاحتجاج. ما طلبتيش التأجيل؟ قالي مستحيل بعد ما ربط الكلام. مع مين؟ مع الملك هملايا. هو بيخطب لك ست الصبايا؟ وبعت لهم مع الوزير الهدايا. يا دنايا، شايفه الورطه اللي احنا فيها؟ يا دي الاذيه، صبيه تتجوز صبيه. طبريني يا امي. التدابير لله يا بنتي، احنا ما عدلناش عايش في البلد دي. نهرب يعني؟ هو فين اللي اسمه قمر الدين؟ خدي بالك احسن جاي لما يتكلم ابقي هوديه، اوعك تخلفيه. تعال هنا. انت فين؟ انت عملت ايه يا قمر الدين؟ يخلصك يا سلطانه. يرفض بنت الملك هملايا؟ ست الصبايا. ست الصبايا؟ لا، مالكش حق يا قمر الدين. انت هتفهمي في مين؟ ما تتكلم يا قمر الدين، انت بتخطب لي واحده انا ما شفتهاش، وهو ضروري تشوفها. ما انت بكره تعرفها. مش يمكن ما بحبهاش؟ وش عرفك انك ما بتحبهاش اذا كنت لسه ما شفتهاش؟ لا يا قمر الدين، انت غلطان. قوم صالح السلطان. طيب يا والدي، حقك عندي. احنا بنشوف لك الصالح يا ابني. ما هو ده اللي مطمني. الله يرضى عليك يا ابني. في حاجة تانية. ايه هي؟ الجدع الغريب اللي بيقولوا عليه قمر الدين. ماله؟ انت تعرفه منين؟ دي صداقة بقالها سنين، من ايام ما كنا صغيرين. انت صديقك نجم الدين. لكن انا ما بستلطفش نجم الدين. تستلطفه ما تستلطفوش، الجدع ده من النهاردة ما تقابلوش. خلاص، من اول وجديد. وانا من ناحيتي حوطت البستان بالعساكر والعبيد عشان يجيبوه في السلاسل والحديد. ليه بس؟ مش يمكن يكون جاسوس علينا؟ لكن انت معاك حق يا مولانا. مش كده يا سلطانة؟ حد يعرف ده اصله ايه ولا فصله ايه؟ اهو ده اللي بقول عليه. قمر الدين، انت سمعت الكلام اللي قلته؟ سمعته. وايه اللي شفته؟ بكرة ما يشوف عروسته حينسى صداقته. ربنا يسعد له وقته. يبقى تعالى لي في الديوان، انا منتظرك يا قمر الدين. مولاي الوزير. زنجير؟ مولانا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مولانا. سبع ولا ضبع؟ سبع بالطبع. وقال لك ايه الملكة ملايا؟ قبل الهدايا وبعت لك التحايا وشفت العروسة. ست الصبايا؟ أيوة يا مولاي. عشان يفرح قمر الدين. وعملتوا إيه؟ الملك هملايا اتفق معايا. على إيه؟ هيجي بنفسه يزورك يا مولاي. إمتى؟ في أول الهلال الجاي. ده خبر عظيم. أنت أحسنت السفارة، أنا حديك البشارة. بس لما تتم الزيارة تقوم من دلوقتي تعمل الترتيبات وتركب الزينات وتعلن الخبر في المدينة وتخلي كل واحد يعلق زينة. أمرك يا مولاي. قمر الدين. أهلا قمر الدين. أنا جاي النهاردة أقول لك أشوف وشك بخير. ليه كفل الشر يا أمير؟ الله، أنت بتبكي يا قمر الدين؟ ده أنا ويلي ولين. ليه؟ بس فهم. أول هام أبوي عاوز يجوزني. يجوزك؟ أيوه. ودي حاجة تزعلك؟ في ظروف انت مش عارفها. ظروف ايه؟ يمكن الايام تكشفها. انت بتقول ايه؟ ايه حكايتك؟ واللي قطع فيا اني ما عنتش هقابلك. دي اوامر والدك؟ ايوه، النهاردة جاي لك بدري علشان اقولك. طب بس روق دمك. قوم يا قمر الدين. اقوم فين؟ قوم اهرب قبل العساكر ما يجوا. ايوه، ايه حكايه العساكر دول اللي واقفين فين؟ حوالين البساتين. يا خبر، انا كنت فاهم اني حسبقهم يا قمر الدين. انت مالك يا قمر الدين؟ احنا دلوقتي محاصرين. وايه اللي محاصرنا؟ العساكر اللي حوالينا. ويحاصرونا ليه؟ علشان يقبضوا عليك. برضو ليه؟ انا عملت ايه؟ ابويا خايف احسن تكون جاسوس عليه. وانت قلت له ايه؟ انا تعبت معاه، ما كنتش انتظر كل ده منكم بعد ما اخلصت لكم. لكن انتوا بني ادمين وابن ادم من طين. روح يا قمر الدين. قمر الدين. مين اللي هناك؟ يا خبر، دول شافونا جايين علينا. انت خايف منهم يا امير؟ احنا اتنين وهم كتير. خليك عندك انت. عنك انت يا امير. اكتبوا عليه قبل ما حد يهرب منكم. انا بنصحكم سيبوني في حالي وروحوا في حالكم. اكتبوا عليه. انتوا مسؤولين. حاسب يا قمر الدين. امي أمي. بنتي مالك يا حبيبتي؟ فين الأموال والجواهر اللي صرتيها؟ هاتيها يلا قومي. على فين؟ نهرب قبل ما يمسكونا. إيه اللي حصل؟ قمر الدين قتل 20. فين؟ في البساتين. واللي أهم من ده كله، الملك همالايا جاي بنفسه وهيجيب معاه بنته. مين اللي قال؟ الوزير زجير رجع النهارده وقال لأبويا الكلام ده، والخبر نزل في المدينة وبيركبوا الزينة عشان يجوزوني ست الصبايا. يا ضنايا. أمي يا أمي، إحنا ما عدلناش عيش في البلد دي. وحنسيب كهرمانة. كهرمانة معانا واقفة عند الخيل بتستنانا. ومعاكم الزوادة. كل حاجة بزيادة. طيب يا بنتي هاتي إيدك يا أمي. حسبي يا قمر الدين. يا ساتر يا معين، يا ساتر يا معين. وتسللت قمر الدين ووراءها أمها الملكة سلطانة حيث قابلت الكهرمانة، وفي غفلة من الحراس خرجت الضحايا الثلاث وغادرن البلاد على ظهور الجياد، وجعلن يقطعن الفيافي والوهاد إلى أن مولاي. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.